كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا ألم تكن آياتي تتلى عليكم

تخسؤوا فيها ولا تكلمون كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم فحسبتم أنما خلقناكم عبثا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأن إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو هو رب العرش الكريم لا إله